الثلاثة التوبة من التوبة. طبعا وضحنا ان تمييز التقية من العزة، يعني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة، يعني يريد بتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة يعني تقوى الله، يعني وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله تعالى يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة، يعني ما يكونش هو ده الهدف الأساسي، فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة، هي تحصل نتيجة يعني، بس ما تكونش غاية، يعني وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فتعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلى الله فقد اكتسبت به العزة، ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال يا ربي وما لك علي بعد هذا؟ قال هل واليت في وليا هل أو عاديت في عدوا؟ يعني أن الراحة والعز إخواني حظك وقد نلتها بالزهد والعبادة، ولكن أين القيام؟ القيام بحقي وهو المولاة في والمعاداة في، فالشأن في التفريق بين الأوامر بين حظك وحق الرب وحق ربك جل وعلا علما وحالا ظاهرا وباطنا. وكثير من الصادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم، وهم الصادقين يعني كالصادقين في الناس. وأما نسيان الجناية فهو موضع تفصيل كما وضحناه قبل ذلك، وقد اختلف فيه أرباب الطريق، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له، ولهذا قيل ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. كلام لسه الإمام حيرجح المسألة في الآخر. ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه، بل لا يزال الذنب نصب عينيه يلاحظه كل وقت، فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا إخواني الكرام، يعني وذلك أنفع له من جمعيته وصفاء وقته. قال ولهذا كان نقش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي، قالوا ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. إخواني الكرام، معنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت وأطرقت بين يدي الله خاشعا ذليلا خائفا، وهذا طريق العبودية. والصواب ترجح ابن القيم، والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن يقال إذا أحس من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب يعني ونسيان المنة يا إخواني الكرام، يعني وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له، فذكر الذنب إخواني فذكر الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقار إليه وقيام به وعدم استغناء عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجنايات والإعراض عن الذنب أولى به في هذه الحال. يعني يبقى الأمر محتاج تفصيل، إذا كان نسيان الذنب يدفعك إلى الأمام لا مشاكل تنساه، وإذا كان نسيان الذنب يصيبك بالعجب أوجات رقيقة من العجب والمن لا تذكر نفسك بالذنب، يعني أولى وأنفع. فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك، وتوارى عنه العجب والاستطالة والمن يا إخواني الكرام. ونزل من علو إلى سفل ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض، وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية. والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله، يعني من بها عليه ليؤمنه بها من مقت الدعوة، أنه يدعي يعني، وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون، وهذا أمر الحكم فيه أمر وراء العبارة. يا سلام، أمر وراء العبارة. وما ليه يعني من ذاق حرف، يعني الأمر ده ليس بالدعوة والادعاء، إنما هو بالوجود والحال. ثلاث من كنا فيه وجد، لن تطعم طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، ذاق طعم الإيمان. يبقى هنا بالذوق والوجود والاستطعام، وهذا أمر الحكم فيه أمر وراء العبارة، ولله التوفيق والله المستعان. وأما التوبة من التوبة فهذه من المجملات التي يراد بها حق وباطل، يعني ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييز، لابد من التمييز ولابد من شرح هذا المصطلح التوبة من التوبة كيف، لكن على إطلاقه لا يجوز. يعني فإن التوبة من أعظم الحسنات، والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات وأقبح الجنايات، بل هو كفر إن أخذ على ظاهره. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان، يعني فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان أن تقال على إطلاقها؟ فيعني الظاهر بها، يعني الظاهر به إخواني الكرام، الظاهر أنها من المجملات التي يراد بها حق وباطل، ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييز. فإن التوبة من أعظم الحسنات، والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات وأقبح الجنايات، بل هو كفر إن أخذ على ظاهره. ولا فرق يعني بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان، ولكن مرادهم أن يتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه إخواني الكرام، فيعني ووقوعها به، وغفل عن منة الله عليه، تاب من هذه الرؤية والغفلة. يعني ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة، فيتوب من هذه الجناية، من نسبة الأمر إلى نفسه، واضح، وأن يغفل عن منة الرحمن عليه كما تاب من الجنات الأولى. فما تاب إلا من ذنب أولا وآخرا، فكيف يقال يتوب من التوبة؟ هذا كلام غير معقول ولا صحيح في نفسه. بلى، قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها، يعني وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر، فيتوب من نقصان التوبة إخواني الكرام، وعدم توفيتها حقها. وهذا أيضا ليس بتوبة من التوبة، وإنما توبة من عدم التوبة، فإن القدر الموجود منها طاعة، يعني لا يتاب منه، والقدر المفقود منها، فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منها، والقدر المفقود منها هو الذي يحتاج أن يتوب منه. فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين، واضح إخواني؟ نعم، ها هنا وجه ثالث لطيف جدا، وهو أن ما حصل له مقام أنس بالله وصفى وقته مع الله بحيث يكون إقباله على الله واشتغاله بذكر آلائي وأسمائي وصفاتي أنفع له، أنفع شيء له، حتى نزل عليه هذه الحالة واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها وطلع الجناية واشتغل بها عن الله عز وجل. الجنان انك انت بتنسب المسألة لنفسك يعني، فهذا نقص ينبغي له يعني ان يتوب الى الله يعني منه، وهي يعني توبة يا اخواني، وهي يعني توبة من هذه التوبة، لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء والله أعلم. ثم ننتقل إلى لطائف أسرار التوبة يا إخواني، فأولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها، إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين، يعني أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، ده الأول. أما لطائف أسرار التوبة الثانية أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، يعني ولا بد أن تدرك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. يعني إزاي بقى صاحب البصيرة؟ أحدهما أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار يعني على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها من الخطيئة وتخليته بينه وبينها وتقديره عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له كذلك يعني هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء ولا تحصل له بدون لوازمها. يعني كان إيه؟ كان أساس إيه؟ نظر في المعصية، بس نظر مين؟ نظر صاحب البصيرة. يعني إيه؟ شوف فتحت له إيه الباب إيه يا إخواني، تجب له المعرفة عبودية بهذه الأسماء ولا تحصل له بدون لوازمها البتة. إيه لوازمها؟ المعصية. يعني أن ينظر إلى تمكين الله تعالى منه، يعني يتأمل بقى تمكين الله تعالى منه وتخليته بينه وبين المعصية وتقديره عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء ولا تحصل له بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم يا إخواني، وأن كل اسم يا إخواني الكرام وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه ومتعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يا إخواني يطلعه على مؤنقة من أي معجبة لحسنها من المعارف والإيمان وأسرار القدر يعني والحكمة، وتضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.